السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وقدوتنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، مستمعي الأكارم، أتحدث إليكم في هذا اللقاء المبارك من لقاءات برنامج الفقه الميسر عن شيء من عوائد الجاهلية في النكاح. إن الجاهلية هي الحياة التي يملي دستورها إبليس وينظم أمورها وفق مراده القائم على الظلم والجهل والفجور، وقد وصفها الله تعالى بالظلمات، فقال تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ولأهل الجاهلية القديمة والحديثة عوائد يرونها من تمام رجولتهم ومن دعائم شرفهم، وهي نقيصة في شرع الله وعار وشنار عند الله. ومن هذه العوائد أولا ما يسمى بالحجر، وهو أن يمنع الرجل ابنة عمه من الزواج ويحذر الناس من خطبتها وهي لا تريده ولا ترغبه، وقد لا يكون عنده من مقومات الرجولة التي تنتظرها الزوجة شيئا يذكر، وربما يكون ذلك برضا والد المرأة وإخوانها، فتبقى هذه المسكينة السنوات الطويلة لا يطمع أحد في الزواج منها لمنع هذا الظالم وتحذيره. وكل من تقدم لها أو حاول يقال له: هذه قد حجرها فلان. وهذا العمل من الظلم الذي حرمه الله ورسوله، ومن البغي الذي يعجل الله عقوبته في الدنيا، ومن قطيعة الرحم التي هي سبب اللعنة والدمار العاجل. والله تعالى يقول: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. وربما لا يرضى هذا الحاجر حتى يشترط لنفسه شيئا من المال، فيعطى سيارة أو نحوها حتى يفك حصاره عن هذه المظلومة المسكينة. وقد عرفنا أناسا فعلوا ذلك فكان هلاكهم فيما أخذوا، وليت المجتمع مقت فعل هؤلاء وذمهم واعتبر هذا من عيوبهم، فإن ذلك من وسائل استصلاحهم. ولكن أغرب ما تسمع حينما تسمع بعض المؤمنين المحبين لله ولرسوله يمدحون أفعال هؤلاء ويكبرونهم ويتحدثون عنهم حديث المعجب بهم، وذلك والله من التعاون على الإثم والعدوان والإفساد في الأرض والظلم. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. وإني أذكر الذين يفعلون ذلك أو يؤيدونه بما أخبر عنه صلى الله عليه وسلم من أن دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب، وإن هذه المرأة المظلومة ووالدتها سيرفعان أكفهما للسماء في آخر الليل وفي أوقات الإجابة الأخرى مثل ساعة الجمعة وغيرها، ترفع يديها إلى ناصر المظلومين وقاهر الظلمة المتجبرين، وليس بين دعوتها وبين الله حجاب، لأنها مظلومة مقهورة بغير حق. والله تعالى يستجيب من المظلوم وينصره ولو كان كافرا، فإن الله تعالى حرم الظلم على نفسه وجعله بين العباد محرما. والذي يتأمل في سنن الله تعالى في هذه الحياة يجد وقع سهام المظلومين في الظالمين بينا واضحا يدركه كل المتأملين المبصرين. ثانيا، ومن عوائد الجاهلية في النكاح أن بعض الأولياء يكره ابنته أو أخته على الزواج من قريبه الفاسق الفاجر، وربما الكافر الذي لا يصلي. وهذه الفعلة القبيحة تتم بالإجبار واستعراض القوة التي جعل الله تعالى في الأولياء، وهي مع أنها ظلم للمرأة من قريبها الذي هو وليها وناصرها، فهي أيضا خيانة لأمانة الولاية التي جعل الله تعالى للأولياء. وقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون، واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. وهي أيضا قطيعة رحم. وقد روي عن الحسن البصري رحمه الله أنه قال: من زوج ابنته من فاسق فقد قطع رحمها. وقد جاءت فتاة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أبي زوجني ابن أخي ليرفع بي خسيسته، فجعل لها النبي صلى الله عليه وسلم الخيار. وقد رأينا نماذج فشلت وانتهت بنزاع طويل وقطيعة رحم، وصل قبحها ونتن ريحها عنان السماء، وذلك كله ثمرة لمعصية الله ومخالفة الشرع وتقديم مراد عصبية القبيلة على مراد الله تعالى الذي أمر بالعدل وحث عليه. ولا يفوتني في هذه المناسبة أن أذكر الفتيات باحترام آراء الوالدين وتقدير شفقة الوالد وما يتمتع به من التجربة، فلا تتعمد مخالفته بدون مبرر شرعي. والمرأة العاقلة إذا هيأ الله لها زوجا من أبناء عمومتها ممن جمع الله له الدين والخلق الحسن، وكان ذلك مما يرضي والدها ويقر عينه، سعدت به وفرحت. ولا تتخذ من مخالفة والدها ومعاكسة مراده وسيلة عقوق تقع بها في كبيرة من كبائر الذنوب. ولتتذكر هذه الفتاة حديث النبي صلى الله عليه وسلم: بروا آباءكم تبركم أبناؤكم، ولتعلم أن ذلك من الدين المقضي في الحياة الدنيا، وما عند الله تعالى في الآخرة من الأجر خير وأبقى للذين يعلمون الآخرة ويؤمنون بها. مستمعي الأكارم، أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.